قالوا نحن غير مخاطبين بمثلا الصيام، الصيام هذا إنما يجب على غيرنا، أما نحن لا يجب علينا. هؤلاء كفار، إذن يكفرون ويقاتلون. أما إذا قالوا الزكاة واجبة ونحن مقررين بأنها واجبة وهي واجبة علينا وعلى غيرنا، لكن نحن ما سند بها، خلاص أحوج الناس بها، ويعني اجتهدوا، جاءوا بتأويل، جاءوا بتأويل أنهم ما سيؤدونها، لأنهم يعني يرون أن الدولة ما تحتاج إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليها، والصحابة ما يحتاجون إليها، فهؤلاء لا يكفرون، لكن إيش؟ لكن يقاتلون. فالبعض يعني كثير من أهل العلم يقولون حتى لو قالوا ما سنصب العيد، انظر هذه شعيرة سلف فيها العلم، هل هي واجبة عينية أو واجبة وجوب كفائي أو هي سنة، اختلاف بين أهل العلم. لكن هؤلاء قالوا احنا ما سنصب العيد، سلعوا، هؤلاء يقاتلون بالإجماع، قالوا ما سنأذن، سنصلي في المساجد لكن شعيرة الأذان ما سنظهرها، ونحن نقر بوجوبها، اما وجوبا عينيا او وجوبا كفائيا او الناس مستعدة، نعم، لكن نحن ما سنظهر الاذان، نمتنع من اظهار الاذان. هؤلاء ماذا؟ يقاتلون بالاجماع. اذا الطائفة الممتنعة عن امتثال ما امر الله عز وجل به، قرية مدينة سمعت عن اظهار عن امتثال ما امر الله عز وجل به، فانها تقاتل بالاجماع، ثم ينظر هل امتناعها لانها تعتقد انها غير مخاطبة فتكون ايش؟ كافرة، او انها يعني تأولت تأويلا يعني ماذا، فتكون ماذا؟ دون الكفر. لكن القتال يقاتلون، يقاتلهم من؟ ولي الامر، قاتلهم ولي الامر. طيب، قال وكان رجل كاذبا عليه، فكل هذا يدل يعني ما في تلازم بين الحكم بالقتال والحكم بالكفر، لأنه قد يحكم بأنهم يقاتلوا ولا يحكم بأنهم ماذا؟ كفار. هذا مهم، لا تلازم بين الحكم بأنهم يقاتلون والحكم بأنهم يكفرون، فقد يقاتلون ولا يكفرون، مثل من؟ الخوارج، مر معنا مثال قريب. فالخوارج على الخلاف، الجمهور على أنهم لا يكفرون، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بقتالهم. إذن لا تلازم بين أن نحكم على هذه الطائفة بأنها كافرة او بان نحكم على الطائفة بانها تقاتل، قد تقاتل ولا نكفرها، وقد تكفر وتقاتل، نعم، فلا تلازم بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى، فكل هذا يدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الواردة ما ذكرنا. ما هو الذي ذكر؟ ان من اظهر التوحيد واظهر الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين ايش؟ هذا هو الخلاصة، بارك الله فيكم، حتى يتبين ما يخالف ذلك، حتى يتبين ما يخالف ذلك، ثم تأتي الشبهة الثالثة عشرة. إلى هنا والحمد لله.